بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبينا عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الروافض والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في هذه الرسالة عن بيان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لعقيدة أهل السنة والجماعة، ليبين أن عقيدته هي عقيدتهم، وأنه ليس كما قيل عنه أنه يكفر المسلمين. فهو لما سئل هذا السؤال في تلك الفترة التي كان الناس يلبسون على الذين يريدون أن يتبعوا الحق، يقول لهم هذا الرجل خارجي وهذا الرجل كفر المسلمين. فالقاعدة المعروفة عند العقلاء أن هناك تثبت، الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأهل القصيم كانوا عقلاء، فكتبوا لهذا الرجل يسألونه عن عقيدته، لأنها بلغتهم الأخبار على أنه يكفر المسلمين، فكتب هذه الرسالة. والشيخ الفوزان وفقه الله تناولها بالشرح المبسط. هنا يتكلم يقول هم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما كانت قضية التحكيم، فلما رجعوا من قضية التحكيم لجأوا إلى قرية تسمى حرورة، فأطلق عليهم هذا الاسم، وهم يكفرون المسلمين لأنهم بدأوا بتكفير الصحابة رضوان الله عليهم، ومن باب أولى أن يكفرون غيرهم. ثم كانت لهم من التشريعات إضافة إلى حكمهم، وحكمهم كان مبني على جهل، لأنهم أخذوا آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. من أحكامهم أن المرأة التي تحيض تقضي الصلاة. أنتم تعرفون في الشريعة الإسلامية أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن هذا فيه مشقة عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فهذا مرفوع عنها في حال حيضها، وليس المطلوب منها أن تقضي الصلاة، لكن الصوم تقضيه، لأن الصوم ما يتكرر إلا في السنة مرة، يعني الصوم الواجب. ولهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها، لأن القضية من ذاك التاريخ، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال موجه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. من هذه المرأة تقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني تقول لها أنت من أهل حرورة، لأن أهل حرورة هم الذين جاءوا بهذه الأحكام والتشريعات من عند أنفسهم، ولهم أشياء كثيرة في قطع يد السارق، اليد كلها تقطع مدام اسمها يد خلاص، وهكذا. المؤلف يقول أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. إذا الحرورية ما هي عقيدتهم؟ سبق لنا أن الخوارج يكفرون المسلمين، ويقول أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وإنما يكفرون من ارتكب أمرا فيه أمر قاطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله بأنه كافر. وأما المعاصي فالله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل كبيرة دون الشرك بالله عز وجل هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. ولهذا وردت آيات تبين الحدود في الأمور التي فيها حدود، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسرقة كبيرة من الكبائر، فالله أمر بقطع يد السارق. ثم أنا قد نبهت في بعض المناسبات أنه ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، السرقة التي تقطع فيها اليد لها شروط، فإذا توفرت هذه الشروط قطعت يد السارق، ليس معنى كل من أخذ مالا تقطع يده. ولهذا الذين يشنعون على البلدان التي تقيم الشريعة الإسلامية يقولون تقطع هذه اليد العاملة، وهذا معناه شل حركة المجتمع، بمعنى على أن المجتمع أو الدولة التي تطبق حد السرقة أن نصف المجتمع كلهم يدهم مشلولة، ما عندهم اليد واحدة. والكلام هذا كذب وافتراء، لأنه إذا قطعت يد واحدة وهي خائنة تستحق القطع، إذا قطعت تقطع علنا أمام الناس فتبقى أيدي الناس. ولهذا نذكر الحجاج حينما يأتون من الخارج الذين يسمعون مثل هذه الدعاوى، نقول لعلكم ترون أيدي الناس كلها سليمة، ليست أيديهم مقطعة، ما تقطع إلا يد واحد ثبت عليه حد السرقة. يعني إنسان دخل بيتا، البيت هذا مقفل، كسر القفل وأخذ هذا المال من حرز مثله، على هذا الأساس تقطع يده إذا ثبتت سرقته. أما لو أنه أخذ 1000 ريال ولا 2000 من جيب إنسان هو في السوق، هو ماشي معك ودخل يده في جيبك وأخذ هذه الفلوس، فهذا لا تقطع يده، لأن هذا ليس سرقة ينطبق عليها حد السرقة، وإنما هذا يعزر، لأن هذا النشل الذي يعمله هؤلاء يعزر، لا تقطع يده. إذن الحدود تطبق، والحدود لا تطبق إلا على الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر. ثم يقول بين الحرورية الذين عرفنا عقيدتهم هو تكفير من ارتكب كبيرة من الكبائر، وبين المعتزلة وبين المرجئة واليهمية. المعتزلة هم يوافقون الخوارج في الحكم الإخروي، سبق لنا أن قلنا على أن المعتزلة جعلوا لهم أصولا 5، يعني الأصول عند المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، هم عندهم أصول 5. هذه الأصول 5، الأصل الأول سموه التوحيد، وهذا شيء يعني جميل حينما يسمعه الإنسان. لكن ما معنى التوحيد عند المعتزلة؟ معناه تجريد الله عز وجل من جميع صفاته، فلا يوصف بالصفة مطلقا، هذا معنى التوحيد عندهم. ثم عندهم منزلة بين المنزلتين وسبق الحديث عنها، هو في الرجل الذي يرتكب كبيرة، يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني وقف في الوسط في هذه الطريق، وهذه هي البدعة التي يعني اختصت بها المعتزلة، يعني شاركت كثير من الطوائف في بدعهم، لكن المنزلة بين المنزلتين هذه لم تقل بها إلا المعتزلة، لأن الإنسان إما كافر وإما مؤمن، ما في شيء في الوسط، والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بنص القرآن. إذن المنزلة بين المنزلتين عندهم إذا ارتكب المسلم كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. الأصل الثالث الذي يوافقون فيه الخوارج وهو إنفاذ الوعيد. الوعيد معناه أن كل ذنب توعد الله صاحبه بإدخاله في النار يوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار. يعني إنسان ارتكب معصية كبيرة من الكبائر يوجبون على الله أن يدخله النار، إذا دخل النار لا يخرج منها عندهم. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها مع أنها متواترة موجودة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. ولهذا وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة، أما في الدنيا فسمعنا أنه يجعلوا في منزلة بين المنزلتين، بما تعاملونهم في الدنيا يعاملونهم معاملة المسلم، إذا ارتكب كبيرة ومات يرث ويورث ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. في الآخرة يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. وحديث الشفاعة كلها أنكروها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وعندهم يخالفون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فالأحاديث عندهم أخبار آحاد لا تثبت بها حجة. إذا قلت لهم الشفاعة أيضا واردة في القرآن، قالوا ليس مقصود الشفاعة أنه يخرج مرتكب الكبيرة من النار، وإنما هذه الشفاعة لرفع الدرجات. واحد موجود في الجنة، والجنة يعني طبقات، فهذا يكون في هذه الطبقة، وهذا يرفع إلى درجة، وهذا يرفع إلى درجة، وهكذا. يعني كما أن النار دركات فالجنة درجات. إذن معنى الشفاعة الموجودة في القرآن ليس لإخراج الموحدين من النار، ورسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن بقوله إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث أبي ذر حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة إلى الحرة، الحرة الشرقية، نحن الحمد لله الآن في المدينة في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، فحين خرج معه إلى الحرة في ليلة مقمرة، يعني في ليلة 14 في الشهر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: مكانك هذا اجزمه، لا تتحرك منه. ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، لما ابتعد عنه قليلا جاءه الملك جبريل عليه السلام فبشره، والحديث في الصحيح أنه من مات من أمته دخل الجنة، من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الرسول: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر لما سمع هذا الصوت خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه عدو، فأراد أن يذهب، ولكن تذكر قول الرسول: لا تبرح مكانك هذا. والصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عنده حرج في نفسه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعداء، ولكن نفذ أمره الذي قاله: لا تذهب من مكانك هذا، لا تتحرك من مكانك هذا، فبقي. فلما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي ذر فقال له: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. صار أبو ذر يكررها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا. في الرابعة قال الرسول: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: على رغم أنف أبي ذر. إذن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، لأنهم أخذوا الخوارج بالأحاديث هذه، لأن في حديث لأبي ذر نفسه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قالوا كافر، وتركوا الحديث الآخر. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص، لا يضربون النصوص بعضها ببعض، بل يجمعون بينها ويبينون الحق فيها. إذن المعتزلة عرفنا أن أصولهم خمسة، ومن أصولهم الخمسة الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، فمن ارتكب كبيرة يوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار، وإذا دخله النار لا يخرج منها. فهم وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة، وخالفهم في الحكم في الدنيا. ثم قال أيضا: وهم وسط، يعني وسط هنا أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، أهل السنة والجماعة، بخلاف كلام المعتزلة الذين يجعلونه في منزلة في الدنيا بين منزلتين، وفي الآخرة يحكمون عليه بحكم الكفار. وبين المرجئة والجهمية، المرجئة سبق لنا الحديث عنهم، وذكرنا الطوائف التي تقول بالإرجاء، وهم الذين يؤخرون العمل ولا يجعلونه من أركان الإيمان، فيكون الإيمان إما التصديق أو القول والتصديق، وأما العمل فيخرجونه عن مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول، اعتقاد قول وعمل، يعني تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والأدلة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله كثيرة جدا لا تحصى في هذا الباب. أما الجهمية فهؤلاء ينفون جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، عملهم هذا حكم عليهم أهل السنة والجماعة بالكفر، لأن المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. المعتزلة ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، وشبهتهم قد ذكرناها ولكن نكررها لمن لم يسمعها. يقولون أن النصارى كفروا بثلاث آلهة، لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفات، وهذه الصفات كثيرة جدا، فمعنى ذلك من أثبت هذه الصفات يكون كافرا. لماذا؟ لأنه أثبت متعدد، بمعنى أنهم يفهمون من الصفة أنها مستقلة بذاتها وليست قائمة بالموصوف، وهذا مخالف للنصوص ومخالف للعقل. الإنسان هو إنسان مخلوق في عدة صفات موجودة، هو يسمع وهو يبصر وهو يتكلم وهو يقدر وهو واحد. الإنسان نحن الآن كما نشاهد أنفسنا ونعرف ذلك، يعني الإنسان يتصف بهذه الصفات كلها وهو واحد. ما حد قال أن سمع الإنسان هناك واقف متشخص، وكذلك بصر هنا وسمع هنا وقدرة هنا، ما حد قال هذا القول. هو واحد ولكنه هذه الصفات كلها تقوم به، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم له أسماء وصفات أخبر بها وبعضها لم يخبر بها وإنما استأثر بها في علم الغيب عنده، وهو واحد. فالله هو السميع وهو البصير وهو القادر وهو المحيي وهو المميت، وهو واحد، هو الله عز وجل. الشبهة عند المعتزلة كما سمعنا أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فقد أثبتوا متعدد، ومن أثبت متعدد فقد كفر، لأن الله واحد لا شريك له، وهذا السنة والجماعة يقول الله واحد لا شريك له، هو المعبود وحده، ولكن الله هو بصفاته واحد بجميع صفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا المذهب لا يظن طلاب العلم أن الجماعة الذين قالوا به في الزمن الأول وماتوا ومات المذهب معهم، هذا المذهب موجود إلى هذه اللحظة. ففيه في الوقت الحاضر من يقول بهذا القول ويرد على من يثبت الصفات لله تبارك وتعالى، ويرد على من يقول أن القرآن كلام الله، بل يقول القرآن مخلوق، موجودين في الوقت الحاضر ويؤلفون الكتب في ذلك. إذن الأفكار القديمة ما زال ورثتها موجودين، يأخذون بها ويلبسون بها على الآخرين. الجهمية خالفوا المعتزلة فقالوا لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا صفة. إذن كيف تعرف الله عز وجل؟ الله لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته، فقالوا هذا القول. ومنهم الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور، هم من الجهمية، مجبور بمعنى أنه لا فعل له ولا قدرة له، بل كل الأفعال التي تحدث منه هي من الله. فالعبد مثل الريشة يحركها الهواء، أما كونه يفعل شيء فلا. وهذه شبهة فاسدة عقلا ونقلا. الله عز وجل أخبر عن الزاني أنه يزني، والزنا فعل، من الذي فعل الزنا؟ أليس العبد فعل ذلك؟ هو العبد الذي يفعل ذلك، السارق يفعل ذلك. إذن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان يعاقب عليها. هم يقولون لو أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، فيريدون التنزيه كما يدعون، ولكنهم دخلوا في هذا المدخل، والجعد بن درهم الذي بدأ بهذه الفكرة يعني قتل، وورثه من ورثه إلى الآن. إذن الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، ولهذا قال العلماء أنهم يعبدون عدما، لأن الذات لا تعرف إلا بصفاتها، أما ذات لا صفات لها فهي غير موجودة. ولهذا قلنا أن الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض يخالفون المعتزلة، بل يدعون أنهم يردون عليهم. هم لم يثبتوا السبع الصفات لأنها جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الصفات الموجودة في كتاب الله لا فرق بينها، كلها الله عز وجل أخبر بها عن نفسه. فتجدهم يثبتون سبع صفات. ما هي السبع الصفات؟ الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر. طيب لماذا أثبتتم هذه الصفات؟ ونفيتما الرحمة وما يشبهها من جميع الصفات الاختيارية. قالوا أن هذه الصفات السبع إذا جردت من الذات فالذات غير موجودة، لأنه لا يمكن أن تقول هناك ذات وهي لا حياة لها ولا قدرة لها ولا إرادة ولا سمع ولا بصر. إذا قلت الإنسان فيه ذات مجردة من هذه الصفات جميعا قالوا هذه غير موجودة، لأن العقل لا يقبل هذا، وهو بالفعل. إذن هم أثبتوا السبع الصفات لا لأنها في كتاب الله، وإنما أثبتوها لأن العقل لا يحيلها، إذن أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها بالسمع. أهل السنة أثبتوها بالسمع وبالعقل، أثبتوها بالسمع والعقل، وأثبتوا جميع الصفات. الله عز وجل هو أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش وأنه الرحمن الرحيم، هذه الصفات التي أثبتها في كتابه لا فرق بينها وبين هذه الصفات الأخرى التي أثبتها في كتابه. كيف تصفه ببعض الصفات وتنفي عنه بعض الصفات وكلها في كتاب الله عز وجل، الله الذي تكلم بها في كتابه وأنزلها على خلقه. ثم قالوا هم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الخوارج سمعنا الحديث الذي تقدم عنهم، ماذا عمل الخوارج مع الصحابة؟ لأن الآن الحديث يقول هم وسط في باب أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج. الخوارج كفروا الصحابة، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشهود له بالجنة، وكفروا عثمان وهو مشهود له بالجنة، أي الصحابة الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه ومدحهم بأفعالهم التي قاموا بها لنشر الإسلام وتثبيته، هؤلاء كفروه. وعرفنا على أن السبب في ذلك على أنه حينما صار الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصارت قضية التحكيم، ثم تفرقوا على لا شيء، اجتمعوا في دومة الجندل، وذكر ابن كثير على أن الوفدان اجتمعا في دومة الجندل للتحكيم، ولكنهم تفرقوا على لا شيء. لكن ماذا قال الروافض في هذه القضية؟ أوردوا حديثا عن أبي مخنف، وأبو مخنف يعرفه طلاب العلم، رجل رافضي كذاب محترق كما يقول الذهبي وغيره، رجل محترق. أورد رواية عنه بأن الحكمان لما اجتمعا وكان مندوب على ابن أبي طالب أبو موسى الأشعري، ومندوب عمرو بن العاص، ومندوب معاوية عمرو بن العاص، أولا معاوية لم يكن مطالبا بالخلافة مطلقا، بل هو يعلم أن علي بن أبي طالب أفضل منه وهو أولى بالخلافة، فهو لا يطالب بالخلافة، وإنما يطالب بقتلة عثمان لأنه ولي الدم له، فيطالب بقتلته، يطلب من علي بن أبي طالب أن يسلمه القتلة. وعلي بن أبي طالب يقول القتلة كثيرون لا نتمكن من أخذهم، متفرقون في القبائل، ولكن نستمر حتى ينتهي الأمر وتستقر الأمور بعد ذلك نأخذهم. ونعرف حينما ترجع للتاريخ الصحيح، ما هو لرواية الروافض ومن تبعهم، على أن أولئك كانوا متفرقون. الذين قتلوا عثمان بن عفان هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب فيما بعد. حينما صار التحكيم وكان علي بن أبي طالب رأيه الاستمرار في الحرب، قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر، الأشتر قائد الجيش لعلي بن أبي طالب، قالوا له إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا اعتراف منهم على أنهم هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما، تسلقوا داره وقتلوه والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهود له بالجنة، والمشهود له بالجنة معناه لا يكفر، والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن النار لا يكون فيها إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي، الكافر هو الذي يكون في النار. هم يطبقون تلك الآيات على الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة من هم من هو مشهود له من الرسول بالجنة، ف فهل المشهود له بالجنة يكون كافرا؟ معنى شهادة الرسول غير صحيحة على رأيهم هذا. إذن عثمان مشهود له بالجنة، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل مظلوما، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك حينما يضرب بالسيف فيكون الدم على لحيته، فعرف أنه مقتول، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الخوارج كفروا الصحابة، وهذا معنى قول المؤلف بين الروافض والخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج كفروا الصحابة وكفروا خيارهم المشهود لهم بالجنة. وتعرفون من قتل علي بن أبي طالب؟ أنا أسأل طلاب العلم، من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ الرسول قال عن الخوارج ووصفهم بهذا الوصف، وهذا في الصحيحين، حينما مرت القصة التي ذكرنا لكم عن قضية ذو الخويصرة، وأراد الصحابة أن يقتلوه لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن أتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال أنه سيخرج من ضئضئه يعني من جنسه جماعة يمرغون من الدين مروغ السهم من الرمية، وقال الصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني يقول هم يحفظون القرآن أكثر منكم، يقرؤون القرآن غضا طريا، ولكن كما قال عبد الله بن عمر عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، وذلك بجهلهم، لأن الله عز وجل حث على التفقه في الدين، يعني ما يصلح أن الإنسان يقرأ عدد من الأحاديث وآيات ثم يصدر الأحكام على المسلمين، هذا لا يصلح، وهذا الذي يفعله كثير من الشباب الآن. الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن ما يكون الإنذار إلا بعد التعلم، بعدما تتفقه، وكيف تتفقه على نفسك وعلى زميلك؟ التفقه يقول عند أهل العلم الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ، يعرفون ما في كتاب الله تبارك وتعالى فينزلون كل آية في منزلها، أما أولئك فلا. إذن هم كفروا الصحابة لأنهم أخذوا الآيات أنزلوها على المسلمين وهي نزلت في الكفار. الذي قتل علي بن أبي طالب هو عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم من القراء الذين يحفظون القرآن، وهو الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القاهرة إلى عمرو بن العاص، وقال آثرتك به على نفسي افتح له دارا يعلم الناس القرآن. ولكن الهداية والإضلال بيد الله، هذا الرجل ضل، فالقراء هم الذين خرجوا على الصحابة رضوان الله عليهم ويحفظون القرآن، فهذا الرجل جاء وذهب إلى علي بن أبي طالب في صلاة الصبح وضربه بالسيف، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة. يعني لو كان عندهم فقه في الدين لما عمل مثل ذلك العمل، لأن الرسول شهد لهذا الرجل بالجنة، معنى ذلك أنه يموت على الإسلام ولا يموت كافرا، فالنار لا يكون فيها إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، وأما المؤمنون فلا يكونون في النار. إذن هم أي الخوارج عملوا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسط بينهم وبين الروافض. الروافض ماذا قالوا أيضا في الصحابة؟ الصحابة هم شاركوا في تكفير الصحابة الروافض، فالروافض هم الذين رفضوا زيد بن علي حينما كانوا في العراق، وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين، يعني أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لهم زيد هؤلاء وزيري جدي، لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون ويخرجون معه، وهو عليه الصلاة والسلام قال فيهم ذلك: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. ولهذا لما توفي دفن معه في الحجرة، ولهذا قال العلماء الله عز وجل جمع بينهم في الآخرة كما جمع بينهم في الدنيا. هؤلاء كفروا الصحابة وادعوا عليهم أنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وهذا الكلام كله كان من عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ يهودي ماكر من أهل صنعاء، دخل في الإسلام وأفسد الإسلام على المسلمين، وادعى في علي بن أبي طالب بأنه وصي، وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وهذا الاغتصاب معناه دل على كفرهم. إذن حكموا على جميع الصحابة بالكفر، وسيأتينا في الشرح على أنه لم يبقى عندهم إلا أربعة الذين بقوا على الإسلام، الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100,000 و14,000. هؤلاء كلهم صحابة، لأن الصحابي كما سيأتي تعريفه أنهم لقي الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان، من كان كذلك فهو صحابي. أولئك الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلهم يشملهم هذا التعريف، لأنهم لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وكانوا على عقيدته وعلى دينه وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. هم حكموا على هذه الأمة كلها بهذا الحكم، ولا سيما على الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقولون عنهما أنهم صنمي قريش بهذا التعبير في كتبهم المعتمدة قديما وحديثا، يقولون مثل هذا القول. إذن الصحابة الحق الذي لهم علينا أن ندعو لهم ونترضى عنهم، لأنهم هم الذين نشروا الإسلام، وهم الذين نقلوا لنا السنة، وهم الذين نقلوا لنا القرآن، فإذا طعن فيهم فلا بد أن يطعن فيما نقلوه. يعني هذا القرآن عمن أخذناه؟ هذه الأحاديث عمن أخذناها؟ أليست هي عن الصحابة؟ أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كفروا كما يقولون، إذن كأنك تأخذ دينك عن كافر. وهذا الكلام كما قال أبو زرعة وغيره من العلماء، هؤلاء زنادقة والكفر بهم أولى. وقال كذلك ابن القيم ابن تيمية، نقل عن الإمام مالك قال إن هؤلاء زنادقة وأرادوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هم أرادوا الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المؤسس هو عبد الله بن سبا، فإذا كان المؤسس عبد الله بن سبا وهو يهودي، فماذا يريد اليهود من المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى قيام الساعة، كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. إذن الروافض هم الذين يكفرون الصحابة، ولم يبقى عندهم إلا أربعة، وسنسمع أسماء الأربعة الذين ورد ذكرهم. وابن كثير يقول يصلون إلى 40 الذين بقوا عندهم. ثم هذه الأحاديث وهذا القرآن عمن أخذوه؟ لم يؤخذ إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالطعن فيهم طعن في دين الله. نعم، من هو ابن كثير؟ 14 مهم 40. طيب 14 يعني من 100,000 و14,000. إذا نقرأ، لأن هذا المقطع انتهى، ونسمع التعليق عليه من الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شارح الرسالة فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. قال حفظه الله تعالى: الحرورية هم الخوارج، سموا بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له حروراء، اجتمعوا فيه لحرب المسلمين فسموا بالحرورية، وكل من اعتقد مذهبهم يقال له حروري لأنه على مذهب الحرورية والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. وأهل السنة وسط في جميع أمور الدين ولله الحمد، بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل الخيار المتوسط بين طرفين، طرف الإفراط وهو الغلو، وطرف التفريط وهو التساهل. فالإفراط أخذ به الخوارج، والتفريط أخذ به المرجئة، وأهل السنة وسط ولله الحمد بين هذا وهذا. قوله وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لحظة، يعني المعتزلة أشار هنا لهم أتباع واصل بن عطاء. واصل كان تلميذ للحسن البصري، وحسن البصري من العلماء المعروفين المشهورين، فكان يدرس في الحلقة فذكر الذين يرتكبون الكبائر، فذكر فيهم ما ورد في الكتاب والسنة. فهذا واصل الذي كان في من طلابه اعتزل عنه وقال إني أقول في مرتكب الكبيرة أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك طوروا هذا المذهب، مذهب الاعتزال، إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وألفت الكتب، ومنها كتاب الأصول الخمسة لعبد الجبار القاضي المعتزلي، مطبوع هذا الكتاب، مذكور فيه هذه الأصول التي سمعنا بعضها، ومنها قولهم بأن من ارتكب الكبيرة يدخل النار، يعني يوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. نعم. أن حفظه الله تعالى. الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج به من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يلقه، هذا لا يسمى صحابيا، مثل النجاشي رحمه الله فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه لم يلقه، فلا يقال إنه صحابي. ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب. تعرفون النجاشي الذي هو كان ملك الحبشة، وأن الصحابة لما لقوا النكال والتعذيب من أهل مكة، يعني أقاربهم من أسلم أهل بيته كلهم يقومون عليه فكانوا يعذبونهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وتعرفون أن جعفر من مهاجري الحبشة، فذهبوا إلى ملك الحبشة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا رجل لا يظلم عنده أحد. ولهذا لما ذهبوا وكانوا عند هذا الرجل، أي عند ملك الحبشة، وأنزل لهم المنزلة الطيبة، لكن قريش أرادوا أن يستعيدوهم فأرسلوا وفد وذهبوا إلى النجاشي وأخذوا معهم هدايا أعطاه للبطارقة، يعني التجارة اللي هي عند أهل مكة يذهبون إلى الشام ويرجعون إلى مكة، الحاجات التي يشترونها أخذوا منها هدايا للبطارقة. البطارقة تعرفونهم إلى الآن يسمون البطارقة الذين هم العلماء علماء النصارى، قدموا لهم الهدايا من أجل أن يساعدوهم عند الملك النجاشي. فجاءوا إلى الملك وقالوا إن فيه جماعة صبأوا من عندنا، صبأوا بمعنى خرجوا على قومهم وأخذوا لهم دين جديد، وهم يكفرون عيسى. يعني الرجل هذا قال نسألهم، فجاءوا أحضروهم عند النجاشي فسألهم النجاشي عن عيسى، ماذا تقولون في عيسى؟ لأن النجاشي نصراني وهو على دين عيسى، وعيسى عليه السلام لم يقل عن نفسه أنه ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد ورسول، عبد الله ورسوله. فالنجاشي يدين بالدين الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام، فسألهم عن عيسى ماذا يقولون فيه. فجعفر رضي الله عنه أرضاه قرأ عليه سورة الكهف، سورة مريم، قرأ حتى أكمل الآيات المتعلقة بعيسى عليه السلام، فأخذ حاجة من الأرض وقال لم يزد فيما قاله الله عز وجل عن عيسى مثل هذه، فعرف على أنهم يكذبون، لأن جعفر قال للنجاشي إننا بعث الله فينا رسولا فآمنا به، كنا نأكل الميتة ويظلم بعضنا بعض، نعبد غير الله، نعبد الأصنام، ثم الله عز وجل بعث فينا نبيا دعانا إلى التوحيد، فلما دعانا إلى التوحيد وآمنا به عدوا علينا أصحابنا فنكلوا بنا وعذبونا، فجئنا إلى أرضك فرارا بديننا، فما زالوا يتابعونا، فالنجاشي بعدما سمع، لأنه ادعوا عليهم كما سمعتم الدعوة في عيسى أنهم قالوا فيه كذا وكذا، ولما تبين له أنهم يكذبون عليهم يعني رد هذا الوفد، ولم يقبل منهم ما قيل في الصحابة، وبقوا على دينهم عند هذا الرجل بجواره حتى توفي النجاشي. النجاشي أسلم لأنه لما سمع ما قالوا، وهو يعرف في التوراة والإنجيل أنه مبعوث نبي بدين، مبعوث النبي بالدين الإسلامي، فعرف أن هذا هو النبي الذي بشر به في تلك الكتب فآمن به. حينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وفاته توفي، نعاه إلى المسلمين وخرج وصلى عليه صلاة الغائب. إذن هذا هو مسلم ولكنه لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وإن كان في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا، لأنه لكنه لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام. والتعريف للصحابي هو الذي يرى الرسول يشاهده بعينيه ثم يؤمن به ثم يموت على الإيمان، فهذا هو الصحابي. نعم. قال حفظه الله تعالى: مؤمنا به يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمن به، فإن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوه ورأوه واجتمعوا به. يعني ما يكفي اللقيا فقط، لابد من اللقيا والإيمان. فالكفار كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلونه ويقفون في وجهه فلقوه، ولكنهم لم يؤمنوا به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. نعم. قال عبد الله تعالى: ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما وآمن به وصار صحابيا ثم ارتد، فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله من الصحبة وغيرها إذا مات على الردة. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ننظر لنفس الآية، الإنسان يعرفها بدون شرح. الله يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه، دخل في الإسلام أصبح مسلما ثم ارتد، ثم يقول ويمت فيمت وهو كافر. يعني معنى ذلك أنه لو حدث منه هذا ثم رجع إلى الإسلام فيبقى على إسلامه وتبقى له صحبته، أما إذا كفر ارتد عن دينه وكفر واستمر على كفره حتى يموت فذلك تبطل صحبته ويبطل دينه لأنه يصبح كافرا. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما لو تاب تاب الله عليه وعادت إليه الصحبة، وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة صحيحة، لأن الله قال فيمت وهو كافر، فدل على أن الذي يتوب وهو ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله، لأن الله شرط لحبوط الأعمال شرطين: الأول أن يرتد، الثاني أن يموت على الردة، فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. والواجب على المسلمين في حق الصحابة رضي الله عنهم محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين جاهدوا معه وتلقوا العلم عنه وبلغوه للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية كما نسمع لفظها: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون هم الذين كانوا في مكة وهم الذين هاجروا إلى المدينة، وكذلك يلحق بهم كل من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وعدهم جميعا، المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة والذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كلهم وعدهم الله بالجنة. والله عز وجل لا يخلف وعده، كيف يعيدهم بالجنة ثم يصبحون كفارا بعد ذلك؟ هؤلاء الذين يحكمون عليهم بالكفر مخالفون لهذه الآيات الصريحة في كتاب الله تبارك وتعالى. والله قد قال في كتابه عن الصحابة جميعا، لأن الله عز وجل لا يساوي بين الناس، يعني كل من يستحق درجته ومرتبته التي يستحقها. الله يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة. الله عز وجل وعد الصحابة جميعا، السابقون واللاحقون، أي الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. سبق لنا الحديث عن الفتح في السيرة التي سبقت الدراسة فيها. فالفتح المقصود به فتح مكة، الذين هاجروا من مكة وكانوا يعذبون فيها هاجروا إلى المدينة، وصار الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر وجميع الغزوات التي حدثت. هؤلاء الذين سبقوا يختلفون عن الذين أسلموا في قضية الفتح. الفتح كان في العام السادس والثامن، يعني في السادس كان في الصلح، صلح الحديبية، وسمه الله عز وجل فتحا. ثم لما فتحت مكة قال رسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة ما في هجرة. ليس معنى ما في هجرة أنها تنقطع الهجرة من الدنيا كلها، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت، لأنها مكة كانت بلاد كفر، فالكفار آذوا المسلمين، فالمسلمون في مكة يهاجرون. لكن بعدما فتحت مكة أصبحت دار إسلام فلا هجرة منها. ولهذا نجد بعض الكتاب المتحمسون في هذا العصر يعني يكتبوا كتب ويطلبون من الناس أن يهاجروا. إلى أين يهاجرون؟ كتب كاتبا، ألف كتابا وطبعه، الطبعة الثانية كان في عام 1416، يعني قبل كم سنة؟ 15 سنة أو 16 سنة. ذكر في كتابه هذا أنه يجب على الأمة كلها أن تهاجر. إلى أين تهاجر؟ يهاجرون إلى أفغانستان. اسمعوا الكلام هذا، أنا أقول هذا الكلام هو موثق والكتاب موجود، وإن شاء الله أجيب الملزمة منه التي تنص على هذا الكلام. يعني طلب من الناس أن يهاجروا جميعا. إلى أين؟ إلى أفغانستان، لأنهم الجماعة الذين أعطوا للأمة الإسلامية ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأصبحت الدار عنده دار إسلام. بقية الدور كلها يهاجرون منها. هل يقصد بالناس يهاجرون جميعا إلى أفغانستان؟ هل يقصد أن يهاجرون من أوروبا، من أمريكا، من لندن؟ لا، ويتكلم على المسلمين الموجودين، لأنهم في هذه الحالة أصبحوا غير مسلمين بالتنصيص بالنص. يقول يجب عليهم أن يهاجروا جميعا، ولا يبقى واحد إلا من كان مكلفا بمهمة من القائد. إذا كان مكلف بمهمة يبقى حتى ينتهي من مهمته ثم يلحق. الحقيقة هذا الكلام ما يقوله العقلاء، ما نقول العلماء، العقلاء ما يقولون مثل هذا الكلام. الأمة كلها هذه إذا ذهبت إلى أفغانستان فين سيشيرون؟ هذه الأمم مليار، هذا العالم الإسلامي ما تتسع لهم، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا ذكرت أيضا في مناسبة على أنه الآن لو طبع كتابه الطبعة الثالثة، هل سيقول للناس يذهبون إلى أفغانستان؟ إيش رأيكم؟ أظن الآن سيقول لا، خلاص ما عاد في مكان الآن. فينبغي الإنسان أن يتحدث بعقله، ما يتحدث بعاطفته، يتحدث بالعقل ويرجع إلى علماء للعلماء ويأخذ منهم. كيف يحكم على الأمة كلها أن تهاجر إلى تلك البلد؟ الآن لو طبع الكتاب لا يستطيع أن يقول ذلك القول، فين يهاجرون؟ خلاص راحت أفغانستان اللي كان يقول أنها هي الدولة الوحيدة الموجودة في العالم التي يجب على المسلمين جميعا أن يهاجروا إليها. فينبغي الإنسان أن يكون عاقلا وأن يتدبر أمور الناس وأن يرجع إلى العلماء ويأخذ منهم، ما يأخذ بالعواطف، لا من الإنترنت ولا من القنوات الفضائية التي فيها عدد من الناس أضلوا الشباب المساكين وأدخلهم فيما هم فيه من الأمور المعروفة للناس جميعا. نعم. قال حفظه الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم اقتدوا بهم وساروا على نهجهم بإحسان عن معرفة واعتدال. فالذين لحظة، ودنا نتكلم عن الاتباع. ننظر هذا الوعد من الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء وعدوا جميعا بالجنة، السابقون من المهاجرين والأنصار، ثم الذين يتبعونهم بإحسان، وهذا الاتباع يستمر إلى قيام الساعة، لكن بهذا الشرط أن يتبعوهم بإحسان، ما يتبعهم بالإساءة، يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم. إنما الاتباع لابد أن يكون بإحسان، أي يسلكوا المنهج الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا لا يمكن أن يتحصل عليه المسلم إلا إذا رجع للكتاب والسنة، ماذا كان يصنع الصحابة؟ ماذا كان يفعلون؟ كيف كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجههم الرسول؟ إذا رجع لهذا سيكون المتبع بإحسان، أما بالعواطف فهذا لا ينفع ولا يكفي. نعم. قال حفظه الله تعالى: بإحسان عن معرفة واعتدال. فالذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم دون معرفة لمذهبهم هذا اتباع بغير إحسان. الإحسان معناه الإتقان، والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقهه. فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا، يعني متقنا لهذا الاقتداء. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو المحبة للخير. لابد أن تعرف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم معرفة تامة ثم تتابعهم عليه، أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. إذن لابد لطلاب العلم ومن يريد الخير لنفسه ولأمته أن يرجع إلى العلماء ويجلس عندهم. في هذا المسجد كان جماعة شغفهم رأي الخوارج في العراق، فعزموا على الحج ليخرجوا على المسلمين. الحديث في صحيح مسلم، يعني يقول الصحابي، لأنه الصحابي جابر بن عبد الله جاءوا من العراق فوفقوا لأن يمروا إلى المدينة قبل الحج، فدخلوا في إذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس عند سارية من سواري المسجد. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي ذكر الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما يكون مثل عيدان السماسي. فقال له هذا الرجل الذي هو أصبح بعد ذلك داعية إلى الإسلام، قال له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نسمع لكلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال له: هل تقرأ القرآن؟ هو الرجل هذا صاح عليه، رفع صوته على الصحابي بهذا الأسلوب، هو يدرس الناس ويعلمهم وهو يصيح عليه يقول له: ماذا هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها، يعني من النار، أعيدوا فيها. هذا فهمه لهذه الآية. فقال: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه فيه؟ قال: نعم. ثم قال: أنشأ يحدث. الله عز وجل قال في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: فأنشأ يحدث، ثم ذكر الصراط ومرور الناس عليه ومن يسقط في النار. ثم بعدما انتهى من ذلك أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يطلب منه الشفاعة، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من الله عز وجل فصل القضاء بين العباد، لأنهم يقفون تلك الفترة الطويلة والشمس تدنو من رؤوسهم، ويذهبون إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، وهكذا حتى يصلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. لأنهم لما جاءوا إلى عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال: هذا المقام ليس لي وإنما هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وسنكمل الحديث هذا إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.